الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد نستكمل أحبتي في الله مع حضراتكم حديثنا حول القواعد التي يتعرف بها المسلم على أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة. والمقصود طبعا بالكتاب هو القرآن الكريم، والسنة هي أحاديث النبي الشريفة الصحيحة الثابتة عنه المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم. وقلنا سابقا أنه لا يحق أبدا لمسلم أيا كان درجته العلمية التي وصل إليها أن يشتق من أفعال الله أو صفات الله أسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالأصل في المسلم أن يحصي هذه الأسماء، أن يجمع هذه الأسماء، أن يتعرف على هذه الأسماء، أن يحفظ هذه الأسماء، أن يتعبد لله من خلال هذه الأسماء، يدعوه بها، يتخلق ببعض أخلاقها وينفي عن نفسه بعض أخلاق أسماء أخرى كصفة الكبر أو المتكبر، فلا يكون أبدا العبد المسلم متكبرا، لأن هذا كما يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي والحديث عند الإمام البخاري في صحيحه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أقذفته في النار ولا أبالي. تعالوا سريعا لنستكمل حديثنا حول مسألة قواعد معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. لكن سأذكر قبل الدخول في هذا الأمر، لا تنسوا إن شاء الله غدا السبت الساعة الثانية والثانية عشر والنصف على قناة الحافظ حديثنا عن قصص القرآن الكريم. سنتحدث غدا إن شاء الله عن قصة قابيل وهابيل، وليها علاقة بالاسم اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهاردة، اسم الله السلام واسم الله المؤمن. لأن قابيل لما يقتل أخوه هابيل هذا دليل على أن قلبه لم يكن سالما من الحقد والحسد لأخيه، ثم لم يأمن هابيل على نفسه من أخيه قابيل، فكأن هذين الاسمين تجدهما فيه في قصة قابيل وهابيل. أولا، اتفق الحفاظ من أئمة الحديث على أن الأسماء المشهورة المعروفة لدى كثير من الناس لم يرد في تعيينها حديث صحيح. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن هذه الأسماء الحسنى في حديث صحيح. والقصد أن هذه الأسماء التي يحفظها الناس ليست نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقنا على هذا؟ هذه الأسماء التي يحفظها الناس ليست اسما أو ليست نصا في حديث قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي ملحقة أو ملصقة أو كما قال المحدثون مدرجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا. يبقى النبي قال الحديث كده، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. طب هل هي الأسماء دي النبي ذكرها في الحديث؟ أبدا ما ذكرهاش في الحديث. وما النبي قال إيه؟ قال من أحصاها. يعني الواجب علينا أن احنا نعمل إيه؟ نحصيها. يعني نعمل إيه يا عم الشيخ عشان نفهم؟ يعني تجيب المصحف وتبدأ تقرأ أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أول آية بتقابلك البسملة. الرحمن، الرحمن ده اسم من أسماء الله الحسنى فيها ألف ولام، وبعدين إعرابها تعرب اسم، وبعدين هي من بتدل على صفة علو، صفة ذات، وهي حسنة، حاجة حسنة، مسألة الرحمة معايا ولا لا؟ إذن توفقت فيها الإيه؟ الشروط، وتقبل دخول ياء النداء عليها فتقول يا رحمن، معايا ولا لا؟ القواعد دي هنتكلم عنها تفصيلا في الأيام المقبلة إن شاء الله. لكن أنا أقصد أقول لك أدي لقينا إيه؟ الرحمن، وبعدين الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب دي من أسماء الله الحسنى، كلمة رب، لأنك أنت تقول إيه؟ يا رب، صح ولا لأ؟ معايا؟ وبعدين تضيفها كمان لضمير المتكلم ربي، ربي أنا. ولما بترفع ايدك بتقول ايه؟ يا رب. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى ده ايه؟ من أسماء الله الحسنى. ورغم ذلك لو دورت على الرب وعلى الأعلى في الأسماء المشهورة المعروفة في رواية الوليد بن مسلم اللي عند الترمذي مش هتلاقيه، مع ان نص القرآن اهو سبح اسم اهي بتقول لك اسم ربك اللي هو ايه؟ الأعلى، وما تلاقيهاش في الأسماء الموجودة المشهورة المعروفة. فالمقصود انت تبدأ بقى تدور وتطلع ايه الأسماء. احدكم هنا في المسجد حدثني الجمعة قبل الماضية انه بالفعل بدأ يمسك المصحف ويمشي مع الآيات ويدور ويطلع أسماء الله الحسنى. المقصود عايز اقولك انك مش هتلاقي 99 اسم كلهم في المصحف، هتلاقي اكترهم في القرآن ومنهم جزء فين؟ في السنة، وهنتناولها بالتفصيل. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، هذا أمر قد يكون غريبا على عامة الناس. مسألة إن الكثير من الناس ما يعرفش إن الأسماء المشهورة المعروفة هي مش من كلام النبي، وإنما هي مدرجة دخلت على الحديث عن طريق الوليد بن مسلم مولى بني أمية المتوفى سنة 195 هجرية في رواية الإمام الترمذي. لكن هذا الأمر لا يخفى على أهل العلم والمعرفة بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني علماء الحديث عارفين أن ده كلام مدرج وليس هذا كلام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام صفحة 346، قال: والتحقيق أن سردها من إدراج الرواة، يعني سرد هذه الأسماء من إدراج مين؟ الرواه، وليس من كلام النبي. يبقى يا جماعة الكلام اللي بنقوله ده هل هو كلام جديد ولا كلام تكلم فيه أهل العلم قديما وحديثا؟ تكلموا فيه قديما، أمال ليه ما سمعناش عم الشيخ على الموضوع ده إلا دلوقتي؟ علشان ما بنقراش، علشان ما بندورش على العلم، علشان منتظرين إن ناس تيجي تقول لنا مش نبحث إحنا بنفسنا. وقال الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام الجزء الرابع صفحة 108، قال: اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها، يعني سرد هذه الأسماء، إدراج من بعض الرواة، يعني أدخلوا هذه الأسماء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية عن رواية الترمذي وابن ماجة: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث، علماء الحديث يعني، على أن هاتين الروايتين، رواية الترمذي ورواية ابن ماجه، ليستا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، كما جاء ذلك في كتاب دقائق التفسير الجزء الثاني صفحة 473. وقال أيضا: لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش حديث صحيح عن النبي فيه إيه؟ أسماء الله الحسنى مجموعة. وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجة، وقد صح وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف. يعني في احاديث تانية فيها اسماء مختلفة، واحنا قبل كده اتكلمنا في لقاء سابق ان الوليد بن مسلم نفسه في كل لقاء وكل حديث كان برضو بيطلع اسماء مختلفة عن الحديث اللي ايه اللي قبله، وهذا كما جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء الاول صفحة 217. وقد ذكر ايضا انه اذا قيل بتعيينها على ما في حديث الترمذي مثلا، ففي الكتاب والسنة، يعني في القرآن والسنة، أسماء ليست في ذلك الحديث، مثل اسم الله، اسم إيه؟ الرب، هذا ليس موجودا في رواية الوليد بن مسلم، فإنه ليس في حديث الترمذي، وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بإيه؟ بهذا الاسم، تقول يا رب. وكذلك اسم المنان والوتر والطيب والسبوح والشافي، وكلها ثابتة في نصوص صحيحة، وتتبع هذا الأمر أمر يطول، يعني إذا دورنا على باقي الأسماء هنلاقي أمر إيه يطول الحديث عنه، ولذلك احنا بنشرحها في الخطب اسم اسم. ولما كان هذا حال الأسماء الحسنى التي حفظها الناس لأكثر من 1000 عام 1000 سنة، الناس حافظين الرواية دي، وأنشدها كل منشد، وتسمعوها بيغنوها، وكتبت على الحوائط في كل مسجد، فلا بد إذن من تنبيه الملايين من المسلمين على ما ثبت فيها من الأسماء وما لم يثبت منها. يبقى ما دام بقى بنستعملها كتير، يبقى لابد ان احنا ايه نتعرف على الأسماء الصحيحة فيها، ثم تعريفهم بالأسماء الحسنة الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة، وكيف يمكن ان نتعرف عليها بسهولة، وسوف نذكرها ان شاء الله بأدلتها ومعانيها وكيف ندعو الله بها. هذا سيكون في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ويبقى لنا وقفة مع إجماع العلماء على أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص. يعني إيه الأسماء الحسنى توقيفية على النص، ويعني إيه إجماع العلماء في هذه المسألة؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله الجمعة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.